قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله من جهتين. الأولى من جهة الإرادات والنيات والمقاصد. الأمر الثاني أن الباب الذي سبق أراد بعمله الناس، وهذا أراد بعمله ما هو أعم من الناس وهي الدنيا، فقال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إما المنصب أو الجاه أو المدح والثناء كما في الرياء، أو المال أو الوظيفة، فأراد بعمله الدنيا، وهو العمل الذي يبتغى به وجه الله كالعبادات والصلاة. حفظ القرآن لماذا؟ ليمدح، أو حفظ القرآن لينال وظيفة الإمامة أو أن يكون داعية. تعلم العلم ليتوظف قاضيا، ما تعلم العلم لله، وهذا كثير صوره أشهر من أن تحد وتحصر. فقال جل فقال الشيخ: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي بالعمل الذي يبتغى به وجه الله يجيره لأجل زخرف الدنيا. وترجم عليه بآية سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي ما أرادوا، وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون. فالكفار أرادوا بعملهم الدنيا وفاهم الله لها، فدنياهم أحسن من دنيا غيرهم، لكن في الآخرة لا ينال من هذا العمل أجرا ولا نصيبا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا، لأنهم أرادوها ما أرادوا وجه الله والدار الآخرة، وباطل ما كانوا يعملون. من فقه الشيخ رحمه الله اختيار الأدلة وترتيب بعضها على بعض، فذكر حديث أبي هريرة خرج في الصحيح: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، أحب الدرهم والدينار حتى عبدهما، تعس عبد الخميلة، خميلة إيش؟ الفراش الزولية، تعس عبد الخميصة الثوب، يعني همه حتى في هذا الشيء التافه الحقير من الدنيا. ثم دعا عليه: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، لو أصابته شوكة فلا أزالها. ثم قال: طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله. طوبى هي الجنة، أو أنها الشجرة التي يسير الراكب فيها في الجنة 100 عام لا يقطعها، إن كان في الساقة كان في الساقة، أو في الحراسة كان في أي موضع يقبل، مدام أن عمله في سبيل الله. وهذا الرجل الذي هذا شأنه للخفاء والخفية التي بينه وبين الله لا يعبأ به، أشعث رأسه مغبرة قدماه في سبيل الله، إن استأذن لم يؤذن له لأنه ليس ذا شأن، وإن شفع لم يشفع، ولكنه عند الله جل وعلا هو المؤمن، وضده هو الناقص في إيمانه أو لا إيمان له بحسب مراده.